في عهد عمر، أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي قال يقدم عليكم في أمداد اليمن رجل يقال له أويس القرني، المراد من قرني مراد بطل من قبائل اليمن، كان به بر فدعا الله فأبراه من إلا موضع درهم، كانت له أم هو بر بها، فمن لقيه منكم استطاع يستغفر فليستغفر له. قال عمر استغفر لي، سأل عنه فلما أخبره بالصفات قال استغفر لي. هذا يدل على أن طلب الاستغفار من الرجل الصالح أو من يرجى إجابة دعوته أنه لا بأس به. وقال عمر لأمداد اليمن أو العراق أخبرهم عن أويس، فلما عرفوه صاروا يسألونه عن الاستغفار، فلما عرف انطلق على وجهه في غبراء الناس واختفى على الناس حتى لا يفتن. ومن الحديث الثاني أن عمر رضي الله عنه لما أراد العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو قال أشركنا من دعائك. هذه رواه أبو داود والترمذي بإسناده عاصم عند الله بسنده لين، والترمذي والمؤلف صححه وبسنده عند أهل العلم، لكنه يتقوى بحديث أويس فتح بالله ونسى يقول لأخي استغفر لي أو ادعو لي لا بأس به، لا حرج في ذلك. لكن ينبغي يراعي عدم الإكثار الذي يمل أخاه ويؤذي أخاه. كذلك الحديث الثالث كان يزور قباء، هذا يدعو شرعية الأماكن الفاضلة التي شرع الله زيارتها في المساجد الثلاثة، مسجد قباء لمن كان في المدينة كان يزوره كل سبت عليه الصلاة راكبا وماشيا، لكن لا يشد الرحل إليه إنما هو يزوره في المدينة، أما الرحل لا تشد إلا المساجد الثلاثة المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، لكن إذا كان في المدينة شرع له يزور قباء ويصلي فيه. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر بيته ثم أتى قباء وصلى في مسجدين كان كعمره، توفق الله جميعا. صلى أعمال كثيرة الرمي للجمرات في آخر الليل وهو قادر، هل يأتي بصلى أعماله؟ إن شاء الله ما يعلم، لكن في النهار أفضل كما رماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا رمى في الليل فقد رمته أم سلمة في الليل ورمته أسماء بنت أبي غبر في الليل، الأمر واسع إن شاء الله، لكن إذا تيسر الرمي في النهار يكون أفضل كما رمى النبي في النهار ورمى الصحابة في النهار والرمي بالليل جائز على الصحيح. بسم الله إليك، كيف الجمع بين استئذان عمر رضي الله عنه للعمرة وطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في سنة ضعف من رواية عاصم بن عبيد الله، والعمرة لا مطلوبة ولو أن عند أخيار الناس ولو أن عند الأنبياء، العمرة حمل صالح ما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون يطلب العلم لا يمتنع، قال العلم يحوج ويعتمد ولو أنه يطلب العلم ولو أنه يدرس الناس، هذه قربة مستقلة. إذا لا تعارض، قربة مستقلة ما في تعارض. أحسن الله إليك يا شيخ، الحين أكثر النساء يوكلون من يرمي عنهم بحجة الزحام، يعني ما يكون واجب المشروع يرمين بأنفسهم إلا من عجلت إكبار سن أو مرض أو عندها أطفال أو حامل تخشى على نفسها أو زحام شديد ما في حيلة، عذر شرعي إذا تيسر تأخير الليل لأن يكون أسلم من الزحام. رمي الحادي عشر رمي الثاني عشر الغالب إذا كان في وسط الليل أو أثناء الليل ما في زحام، فذلك يوم العيد لو شق عليهم يوم العيد وأخر ليلة 11 لا راح رجل، هذا هو الصحيح اختلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الصحيح. شيخ، من سب الدين أو من استهزأ بالدين متى يمتنع تكفير؟ يكفر استتاب فإن تاب وإلا قتل، وجماعة من العلم يقولوا لا استتاب، هذا مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم يعذر بجهله من سب الدين واستهزأ بالدين؟ لا ما هو بشيء يجهل، هذا ما يعذر، هذا ما يجهل، ما يجهل أحد سب الدين منكر يعلمه الصغير والكبير. سألوا كان عن غضب يا شيخ ولا غضب.